يعني هو يلاحظ أن هناك إفراطا وتفريطا قد يكون. فالناس الذين درجوا وتربوا على المشايخ هناك يشتغلون في دقائق وفي فروع فقهية فقط، وهم غافلون كل الغفلة عن الأحداث التي تدور حولهم وعن واقعهم وعن مشاكل الأمة اليومية ومشاكل الناس. لكن هؤلاء الشباب ليسوا مثل أولئك، ليست يعني موضوعهم، ليس الآن هم توجهوا هذه الوجهة وفقهوا في واقع الأمر من الآن، بل هم من قبل تشعر أنهم يرصدون وينظرون إلى واقع الأمة وينظرون إلى يعني كيف تسير سفينة الحياة في واقعنا وواقع الحكام وبعدهم عن شرع الله تبارك وتعالى حتى في بلادهم. ولذلك يعني تجدهم يلجؤون إلى محاضرات فيها نوع من الإحصاء ومراقبة وأشياء تشمل الواقع الذي يعيشونه. فهم من أجل ذلك الآن أصبحت الهجمة عليهم من كثير من المشايخ من هناك، لأنهم لا يريدون هذا الخط وتنبيه الناس إلى شؤونهم وأحوالهم وواقعهم، لينتقل المسلمون من هذا النوم وهذا الذل وهذا الهوان الذي هم فيه إلى أن يتسلموا قيادة العالم ومسؤولية حمل يعني راية الإسلام. الشيء أهم من هذا الشيء أن هؤلاء المشايخ العلماء اللي هم على الخط الفكري المتعصب نقول، هم بدأوا يحسون بأنه كما يقال البساط يسحب تحت أرجلهم. ولذلك لما يعني بتذكرنا هذه الحال كثير من الناس لما تسقط زعاماتهم أو أنهم لا يريدون يعني يتحول هذا إلى رفض الخير والرغبة فيه أيضا عندهم. مما تكلم ناصر العمر أذكر في رسالة قرأتها أنه يعني يقول بأن الناس يشتغلون في قضايا وهم يجهلون أشياء كبيرة تكون حولهم، فيذهب إليه يقول لهم بأن الشرك ينتشر في السعودية وبين طلاب الجامعة الإلحاد والكفر، هناك ما هو أعظم. قال ماذا؟ قال ألا تعلم أنهم يتتنون. فإذا هو لم يعتبر الدخان والتتن أعظم من تخطف هؤلاء الذين يقعون في الإلحاد. فإذا في مسألة عقائدية حتى في العقيدة فهم غافلون عما يجري حولهم، يستبشع الدخان والتتن وهو لا يعلم أن الشباب قد وقعوا في الإلحاد. هم يعيشون في شيء على حساب أشياء. نعم. على حساب أشياء كثيرة. هو ومن هنا هذا موضوع فقه الواقع وفقه الواقع. هجوم ما له مبرر والله. نعم. قرأت فيه هجمة ما لها داعي. يعني وأخونا علي هو كان في المدينة وقع تحت ضرب ربيع وجميع هؤلاء، وفي كلماته بعض قسوة على الآخرين. والله يا شيخ إني الأخ علي الآن بيجي أنا نصحته، هو يقصد لأن ربيع اتصل فيه أمامي. الأخ علي نصحته عدة مرات في آخر مرة خاصة بعد الكتاب، قلت له ما كان ينبغي أن ندخل هاي لأنه هجمة على هؤلاء الشباب، هجمة مسعورة دون أدنى مبرر. أنا لما قرأت رسالة الأخ علي شعرت أنه وقع تحت تأثير مشايخ المدينة، صوروا له في هذا يعني الموضوع وعرضه. طبعا هذا شعور غير موافق للحقيقة، معلش بس أنا ضرب بعض كلمات. أما قد يعني كل واحد يشعر بشيء، لكن هذا الشعور قد يكون موافق للحقيقة أو غير موافق. هذا شيء غير موافق للحقيقة، معلش شعور لك أن تشعر كما تشاء. نعم أنا على كل حال في بعض كلمات قاسية من جهة السلام ودندن فيها جاء فيه. يعني انت هذا رأيك صحيح، وهذا طبعا ربما تكون يعني هذا رأينا كذلك، لكن جاء في الوقت الذي كان يرفض فيه هذا الرأي صحيح، ويتبنى ذلك الرأي الآخر. نعم فهمت عليك تماما. لا ايضا في ناحية مهمة جدا، هو قد يعني باعتبار أنهم أولئك المشايخ هنا هم الذين يقولون عن أنفسهم أنهم حملة راية الدعوة السلفية، وهم أصلا لا يعتبرون غيرهم أنه يحمل الدعوة السلفية، ولذلك قد يفهم بعض الناس أن المعني بذلك يعني يشمل من كان في غير تلك البلاد، أنه يشملهم هذا الكلام في موضوع الواقع. أي كلام؟ حول ما يتحدث فيه حول الواقع الذي يعني المشايخ متحدث منهم، يعني الذي تكلم في رسالة فقه الواقع، والكلام حول ما كان يحيط به أكثر مما يتعلق بالدعوة مثلا في غير بلادهم، لأنه هناك في شكوى كثيرة فعلا من غفلة يعني طلاب العلم من فهم الواقع الذي يعيشون فيه. انت تعرف مثل اخواننا هناك في بعض البلاد، مثل الذين ينتسبون او ينسبون انفسهم الى يعني الاشراف. نعم. فهم بيعتبروا الشرف او النسبه الى يعني مثلا الهاشميين أو الحسن والحسين أو كذا، أن هذه النسبة قاصرة عليهم نسبة دموية عرقية ونسبة دينية. حدث بعض رغم أي نعم البعد الذي قد يكون عند الكثيرين منهم عن الدين نفسه، ولا يرون للآخرين وزن هذا الحق. نعم. الذي لا تفقدونه. فضلنا الله عليكم، يعني انظر حدث إخواننا هناك ايضا، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وجد في تلك البلاد، فاعتقدوا بان هذا الحق يعني ليس لسواهم على الاطلاق، وانه ما في واحد ينبغي ان يزاحمهم لا بركبته ولا براسه ولا بعقله ولا بقومه ابدا. ليش هذا البيان؟ هو كذلك حدثنا بعضهم. ذكرني بكلمه لأحد الأساتذة أو المعلمين الذين كانوا في الجامعة الإسلامية في القسم الثانوي، اسمه الشيخ عبد الله، نسيت عبد الله، وكان من عادتي لما أنزل من الجامعة بسيارتي أمر على الإدارة لعله في بعض الأساتذة ينتظرون عودة سيارة الجامعة الخاصة بالأساتذة، كان ينزل بها إلى المدينة. فكنت أنا أقوم بمثل هذا الواجب من التعاون يعني، فأمر على الإدارة فركبوا بعضهم، وكان في بعض الأحيان حتى الشيخ الباز. المهم هذا الشيخ عبد الله راكب في سيارتي، ما أتحدث بمدني يقول هنا الشيخ يقول له كنا نظن أنه التوحيد مش معروف إلا في بلادنا، ما في علماء يعرفون التوحيد مثل علمائنا، وإذا هذا الأمر خطأ. نعم. فهو يشير إليه يعني. نعم. هذه مصيبة يعني. مصيبة. وهذا دليل إنه معلوماتهم بالواقع الإسلامي ما هو يعني صحيح وسليم، وجاءته ضيقة جدا.